بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة، يعني العبد، من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار، فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أنشبعوا ورووا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. إن ذكر العبد لآلاء الله المتتالية ونعمه المتوالية وأفضاله الكثيرة في الدين والمعافاة والصلاح والهداية، وفي الأبدان والأموال والمساكن والمركوبات وغير ذلك من الآلاء والنعم التي أسداها المنعم وتفضل بها سبحانه على العباد، يعد مطلبا عظيما في باب إصلاح القلوب وتزكيتها، يترتب عليه من المنافع العظيمة والمصالح الجليلة في الدنيا والآخرة ما لا يعد ولا يحصى. ولهذا كان من أهم ما يكون في وعظ الناس وتذكيرهم وإيقاظ قلوبهم من غفلتها أن يذكروا بنعم الله سبحانه عليهم. ولهذا تجد في القرآن الكريم آيات كثيرة فيها تذكير بهذا المقام العظيم وتنبيه على هذا المطلب الجسيم، ليكون العبد ذاكرا غير غافل، شاكرا غير كافر. قال الله عز وجل في سياق ذكر موعظة هود عليه السلام لقومه أنه قال لهم: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وفي قصة صالح عليه السلام وموعظته لقومه قال لهم: فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وقال الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقال جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وفي خطاب القرآن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في آي كثيرة منه جاء هذا التذكير بنعم الله عز وجل على العباد. قال الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. والآيات في هذا المعنى في كتاب الله عز وجل كثيرة. والنعمة نعمتان: نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. فأما النعمة المطلقة فهي المتصلة بسعادة الأبد، وهي نعمة الإسلام والسنة، وهي النعمة التي أمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط أهلها ومن خصهم بها وجعلهم أهل الرفيق الأعلى، حيث يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأما النعمة المقيدة كنعمة الصحة وعافية الجسد وبسط الجاه وكثرة الولد وأمثال هذا. والنعمة المطلقة هي التي يفرح بها في الحقيقة، والفرح بها مما يحبه الله ويرضاه. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن ذكر نعم الله عز وجل وآلائه يكون بالقلب واللسان والجوارح. أما القلب فذكره للنعمة باعترافه بفضل المنعم وإيمانه أنها محض فضله سبحانه، وأنه هو الذي أولى النعمة وأسداها وتفضل بها وأعطاها، لا شريك له عز وجل في شيء من ذلك. فالنعم كلها من الله، كما قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. وكما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكما قال جل وعلا: فبأي آلاء ربك تتمارى. وكما قال عز وجل في مواطن عديدة من سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال الجن على إثر قراءة النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الآيات: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب ولك الحمد. وأما ذكر النعمة باللسان فبحمد المنعم والثناء عليه جل في علاه وشكره سبحانه. وأما ذكر النعمة بالجوارح بأن تكون الجوارح مستعملة للنعمة في طاعة المنعم غير مستعملة لها في شيء من معاصيه. قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. وذكر العبد لنعم الله عليه فيه فوائد عظيمة ومنافع عديدة. من أعظمها أن العبد إذا كان ذاكرا نعمة الله عليه وفضله ومنه أخلص دينه لله، فلم يلجأ إلا إلى الله، ولم يستعن إلا بالله، ولم يتوكل إلا على الله، ولم يصرف شيئا من ذله وخضوعه إلا لله، لأنه وحده المتفضل المنعم لا شريك له. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وفي ذكر العبد لنعمة الله عليه معونة له على إسلام وجهه لله، وانقياده لله خاضعا مطيعا متذللا مخبتا منيبا. ولهذا في سورة النحل التي تعرف بسورة النعم لكثرة ما عدد فيها سبحانه من نعمه على العباد، قال الله عز وجل في تمام عده للنعم: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، أي تنقادون لله خاضعين ذليلين. فإذا قرأ المسلم سورة النحل سورة النعم عليه أن يستشعر هذا المعنى وهو يتلو عد الله نعمه وأفضاله ومننه، ويتذكر أن هذه النعم المتوالية والعطايا المتتالية إنما أنعم الله بها على العباد ليسلموا لله وليخضعوا لله ولينقادوا لشرعه، لا أن يكونوا كمن قال الله عنهم عقب ذلك يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وفي ذكر نعم الله على العباد معونة للعبد على شكر المنعم والمتفضل سبحانه، فإن العبد إذا استشعر أن هذه النعم من الله عز وجل واستذكر ذلك أعانه ذلك على شكر المنعم والمتفضل سبحانه. قال الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ومن فوائد ذكر النعم طرد الغرور والعجب، فإن العبد إذا ذكر أن ما عنده من صحة أو مال أو جاه أو غير ذلك محض فضل الله عليه ومنه تباعد عنه الغرور والعجب. ولهذا قال الله عز وجل: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفي قول هذه الكلمة عند تجدد النعمة طرد للعجب والغرور. إن الواجب على العبد أن يكون دائما وأبدا ذاكرا نعمة الله عليه مستعملا لها فيما يرضيه، وأن يحذر أشد الحذر من أن يبدل نعمة الله كفرا، فإن عذاب الله شديد وعقوبته أليمة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. فليحذر من وال الله عليه النعم من سخط المنعم وغضبه، وليكن مجاهدا نفسه على شكر المنعم سبحانه مستعملا للنعمة في طاعته عز وجل. وواجب على العباد أن يقيدوا نعم الله عليهم بالشكر للمنعم، فإن الشكر مؤذن بالمزيد: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهو متعين على كل مسلم، وهو السبيل لبقائها ودوامها ونموها، كما أن عدم شكر النعمة سبب لزوالها واضمحلالها. وقد قيل: كل شكر وإن قل ثمن لكل نوال وإن جل، فإذا لم يشكر المرء فقد عرض النعمة للزوال. وقيل أيضا: الشكر قيد للنعم الموجودة وصيد للنعم المفقودة. وقيل أيضا: كفران النعم بوار، وهو وسيلة إلى الفرار. وكانوا يسمون الشكر الحافظ لأنه يحفظ النعم الموجودة، والجالب لأنه يجلب النعم المفقودة. وقيل أيضا: النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. ولقد حذر الله جل وعلا في مواطن من كتابه من تبديل النعمة كفرا وعدم استعمالها في طاعة المنعم وملاقاتها بالأشر والبطر وجحود الإنعام والإكرام. قال الله تعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. وقال الله سبحانه: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال الله سبحانه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وقوله إن الله لا يغير ما بقوم أي من نعمة وفضل وإحسان حتى يغيروا ما بأنفسهم أي من الفسوق وكفران النعم والعصيان. وذكر سبحانه أخبار أقوام أهلكهم وعذبهم بسبب كفران النعم. وفي القرآن الكريم أمثلة عديدة لحال هؤلاء ليعتبر من أراد الاعتبار وليدكر من أراد الادكار. فإن السعيد من وعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره. يقول الله عز وجل وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وقال الله سبحانه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون أي بسبب صنيعهم السيء وأعمالهم القبيحة وفعائلهم الشنيعة. وقال الله سبحانه لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. والأمثلة في القرآن على هذا كثيرة. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أواهين منيبين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.